قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ذكر الله سبحانه وتعالى قوما من الأعراب من قبل، إذ قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. عقب ذلك بقوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. وعقب ذلك بقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. ثم قال تعالى ذكره: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية قوما وراء شطرا من وجوههم كأحسن ما أنت رائن، وشطرا من وجوههم كأقبح ما أنت رائن. فسأل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. إذا كان ذلك كذلك، وأن قوما سيكون وجههم كأحسن أو شطر من وجههم كأحسن ما أنت رائن، وشطر من وجههم كأقبح ما أنت رائن، لزمنا أن نسعى لتبييض وجوهنا في دنيانا قبل أن تسود عياذا بالله في الآخرة. فجدير بنا أن نسعى لذلك جاهدين. ولا يخفى عليكم أيضا أن هذا الصدد يرد عنده أمر أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم، هم هنالك على الأعراف ينتظرون أمر الله فيهم، فموقفهم عصيب آنذاك. فإذا كان ذلك أيضا كذلك، فلنتب إلى الله ولنستغفر الله قبل يوم المعاد. قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ومن العلماء من قال إن عسى من الله سبحانه وتعالى تتحقق، عسى من الله سبحانه تتحقق كما قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي المقام المحمود. فمن العلماء من قال عسى إذا قالها الله سبحانه فمن كرمه أنه يحققها. فأولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إن شاء الله يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا وقد كان من السلف من يقول: عرضت نفسي على كتاب الله عرضت نفسي على آيات الأبرار والمقربين الذين من شأنهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الذين من شأنهم كما ذكر سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فلم أجد نفسي منهم وعرضت نفسي على آيات الفجار فالحمد لله لم أرى نفسي منهم فوجدت أليق شيء بي قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم قال تعالى إن الله غفور رحيم ثم قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم قيل تطهر قلوبهم بها وقيل تطهر أموالهم بها فبقاء الزكوات في الأموال وعدم إخراجها يلوث تلك الأموال فالزكوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات إنما هي أوساخ الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأى في فم الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فقال يا حسن كخ كخ أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة وفي بعض روايات مسلم إنما هي أوساخ الناس فإذا بقيت هذه الأموال في أموال الناس لم تخرج تلوثها وتوسخها قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صل عليهم أي ادعو الله لهم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قبلها وصل عليهم قال عبد الله بن أبي أوفى فأتاه أبي بصدقته فقبلها وقال اللهم صل على آل أبي أوفى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ نعم تجوز لكن اشتهر هذا اللفظ بأنه خصص بالأنبياء أما جواز الصلاة على غير الأنبياء فلقولنا في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل محمد ليسوا بأنبياء وكذلك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وما سمعتموه من الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى والحديث الآخر صلى الله عليك وعلى زوجك وفي أبيات شعر العرب في أبيات شعر العرب تمنى ابنتايا ألا يموت أبوهما عفوا البيت شرد من ذهني نعوذ بالله من الشيطان الرجيم على كل يرد إن شاء الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم دعاؤك لهم سبب في إحلال السكينة بهم وسكن لهم رحمة بهم كذلك. فدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام سبب في تسكين القلوب وسبب في طمأنينة القلوب. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وليدخل فيها الصلاة على الجنازة بلا شك أنها تدخل فيها، لكن يجدر التنبيه على حديث أخرجه مسلم في صحيحه وزيدت فيه زيادة معلولة، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيادة في حديث: إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وهذا القدر معلول بالإرسال، هذا القدر معلول بالإرسال، ذكرته لعلة فقهية، فإنه من المعلوم عند الجمهور جواز الصلاة، أن الصلاة تجوز على الميت بعد الدفن لمن فاتته الصلاة عليه مع الناس. يعني إذا كنت تريد أن تصلي على شخص ورأيت الناس قد صلوا عليه بعد موته ولم تدرك، جائز لك أن تذهب إلى قبره وتصلي عليه هنالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء أو رجل أسود كان يقم المسجد، أي يجمع القمامة من المسجد، قالوا: يا رسول الله، ماتت أو مات ليلا فدفنه وكرهنا أن نوقذك. قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى عليه. فمن العلماء من قال إن هذه الصلاة، الصلاة على القبر بعد الدفن، خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الذي سمعتم: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فحاول البعض أن يجعل الصلاة عند القبر على الميت بعد الدفن من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجا بهذا القدر من الحديث، وكان الجواب أنه مرسل، ولو سلم من العلة أيضا لم يكن فيه مستند للمنع، لم يكن فيه مستند للمنع، لأن النبي صف أصحابه خلفه وصلوا على القبر بعد الدفن. قد ورد عن علي وبعض الصحابة رضي الله عنهم الصلاة على القبر بعد الدفن لمن فاتته تلك الصلاة، وهذا رأي جمهور العلماء. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ معنى يقبل التوبة يقبل رجوع الراجعين إليه، فالتوبة تطلق على الرجوع، تاب فلان معناها رجع فلان. وكما هو معلوم أن الحروف إذا أو الكلمات إذا تقاربت حروفها وتماثلت تقاربت معانيها، فكلمة تبينوا وكلمة تثبتوا حروفها متقاربة، ومعانيها من ثم متقاربة. كلمة تاب وثاب أحرفها متقاربة ومعانيها متقاربة. ساب فلان إلى رشد أي رجع فلان، تاب فلان أي رجع إلى ربي بعد الذنب. فقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، أي يقبل رجوع عباده الخطئين الرجعين إليه، لا يغلق الباب في وجوههم، بل باب التوبة مفتوح لمن أراد أن يرجع. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. معنى يبسط يده بالليل بسطا يليق به، إنك في الدنيا تبسط يدك لمن أراد أن يرجع إليك، يعني إذا جاءك شخص بعد أن ابتعد عنك وشرد عنك وبسطت يدك له، معنى ذلك في دنيانا أننا نرحب به ونرحب بقدومه. فالله يبسط يده بالليل ليتوب أي ليرجع إليه مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يخفى أيضا وقد تقدم لله عز وجل أفرح بتوبة عبده أي برجوعه إليه من أحدكم كان بفلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فأضل راحلته بحث فلم يجدها حتى أيس من رجوعها فاستسلم للموت ووضع يده على خده ونام فاستيقظ وإذا هي عند رأسه عليها متاعه وشرابه وطعامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله أفرح بتوبة عبده من مثل هذا. قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده فكل مسرف على نفسه أراد الرجوع إلى الله الباب له مفتوح. ولا يخفى عليكم أمر قاتل المئة نفس وأن باب التوبة فتح له، بل وأهل الكفر إذا تابوا في الدنيا قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والنصارى القائلون بأن المسيح هو الله قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فلو تابوا إلى الله تاب الله عليهم، ولو رجعوا إليه لفتح لهم أبوابه لم يغلقها في وجوه مريد التوبة والرجوع. بل ربنا يفرح برجوع العباد إليه بعد شرودهم وإباقهم وإبائهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أي يتقبل الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم كثير التوبة وكذلك كثير الرحمة. ثم قال تعالى مذكرا بمعنى يتكرر دوما في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة حاصله أن الأعمال تكتب، أن الأقوال تكتب. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فكل عمل لك سيراه ربك، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى عملك يوم القيامة، والمؤمنون سيرون عملك أيضا يوم القيامة. فلا تفضح نفسك إذن، ولا تسيء إلى نفسك. ولقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قيل المراد بالكتاب هنا كتاب الأعمال، ويشهده المقربون يطلع عليه المقربون. كتاب أعمالك يطلع عليه وينظر فيه المقربون. قيل المقربون هم الملائكة، وقيل هم الدرجة العليا من أهل الإيمان الذين ذكرهم الله في قوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولكن هنا الآية عمت، فالمؤمنون سيرون أعمالكم يا بني آدم. فإذا كان ذلك كذلك، قد قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تظهر الأمور الخفية ويطلع عليها، لزمك أن تحسن عملك، ولزمك أن تتقن عملك. ولقد قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كانت أعمالكم تكتب، كانت ملائكتنا تنسخها، كانت ملائكتنا تكتبها. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. وقال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهكذا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا تكرار هذا المعنى دال على أهميته، كونه تكرر مرارا بسياقات متعددة مختلفة فدال على أهميته، فلم يأتي مرة في الكتاب العزيز فحسب، بل تكرر مرات ومرات أن الأعمال تكتب وأنها سترى. قال تعالى: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فجدير بنا جميعا أن نتقن الأعمال وأن نحسن الأقوال، فدعك من اللغو ودعك من اللغط ودعك من القيل والقال ودعك من أن تتكلم بغير علم في مسألة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وهذا أيضا يذكرنا بأصل عظيم في الكتاب العزيز متكرر، أن الله يعلم ما ظهر وما خفي، عالم الغيب وما غاب عن أعين الناس وما كتمته أنت عنهم، ويعلم ما ظهر كذلك، كما قال يعلم السر وأخفى. فنذكر بهذا المعنى مرارا. قال تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر، يرى أنه قد هلك. يقول تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فتذكر هذا، أنك ستقرر بذنوبك يوم تلقى الله، وأن كتابك الذي كتبت فيه أعمالك ستتلقاه مفتوحا يوم القيامة، نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. قال تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي هناك أقوام مؤجلون مؤخرون. فالمرجى هو المؤجل والمؤخر، والمرجئة أطلق عليهم مرجئة لأنهم يؤخرون القول عن العمل، فيقولون يؤخرون العمل عن القول، فيقولون لا يلزم أن تعمل، بل تكفي كلمة لا إله إلا الله وأن قائلها على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، ويستدلون بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. فهؤلاء المرجئة يأخذون بعض آي الكتاب العزيز ويتركون بعضا، تركوا قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تركوا هذه النصوص وغيرها من النصوص. فشاهدي أن معنى الإرجاء التأخير. فقوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤجلون ومؤخرون إلى قضاء الله يقضي فيهم بالذي يشاء. ومن هؤلاء المؤجلون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أصحاب الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن فعل ذلك منكم فمن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فلذا يقال إن أصحاب الكبائر من قتل وزنا وشرب خمر وسرقة وغير ذلك إذا لم يعاقبوا به في الدنيا، لم يقم عليهم حده، فهم يوم القيامة مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هذا صنف من المرجون لأمر الله، وإلا فهنالك أقوام آخرون مرجون لأمر الله، فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. ثم ذكرنا الله سبحانه بأصحاب مسجد الضرار الذين بنوا في أطراف المدينة مسجدا لا ليتقربوا به إلى الله، ولكن لتفريق كلمة المسلمين ولشق عصا المسلمين. فكان ثم رجل يقال له أبو عامر الراهب، وهذا الرجل كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أظهر الله أمر نبيه شرق لذلك وكره ذلك وفر إلى الروم على ما ورد في مجموع الروايات، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن أذكر ما قيل فيها في المجموع، فالمجموع يصحح أصل القصة والله أعلم، مع ظاهر آيات الكتاب العزيز. ذهب إلى الروم وبدأ عندهم يخطط للفتك بدولة المسلمين في المدينة وللفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأوعز إلى أصدقاء له من أهل النفاق أن يؤسسوا مسجدا في أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمعوا فيه لعلل عدة تنصب هذه العلل على محادة الله ورسوله، يجتمع فيه للتدبير لمؤامرتهم، يجتمع فيه لصرف الناس عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع فيه كذلك انتظارا لأبي عامر الراهب الذي يتواطأ مع الروم هنالك للمجيء بجيش من الروم ينزل أطراف المدينة، وهؤلاء يكونوا قد استعدوا لنصرته وإيوائه فيفتكوا بدولة الإسلام. ومن الجدير بالذكر وهو شيء عارض أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فمن أقوال المفسرين فيها أن الحي هو المؤمن والميت هو الكافر، هذا قول وارد أو مستند، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكان أبو عامر الراهب هذا له ابن فاضل صالح تقي بار، وهو حنظلة غسيل الملائكة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه حق الاتباع وسمع المنادي ينادي للجهاد، وكان مع زوجته قضى مأربه منها لم يغتسل فقام عنه وجنب مجيبا لداعي الله، فقتل فغسلته الملائكة وأخبر النبي بذلك. قد يكون الشخص فاسدا وأبوه صالحا، قد ينعكس الأمر، قد يكون الأب فاسدا والولد صالحا. فالابن الفاسد كابن نوح وأبوه صالح، والعكس مع إبراهيم عليه السلام، فهي سنن تجري لله في الخلق. الشاهد أن أبا عمرو الراهب خطط هذه الخطة لصرف الناس عن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولجمع الوشايات والأقوال ضد المسلمين، وانتظارا لأبي عامر الراهب إذا أتى بجيش من الروم لضرب المدينة ولضرب الرسول فيها. فبنى المنافقون المسجد، بنى المنافقون المسجد في اتجاه المدينة ناحية الروم في أطرافها، وقالوا نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ندعوه حتى لا يتكلم فينا متكلم ولا يطعن فينا طاعن، فنطلب منه أن يأتي إلى مسجدنا يصلي فيه. فإذا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام لن يستطيع أحد أن يتكلم فينا ولا يخوض في أعراضنا ولا يستنكر علينا صنيعنا. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واختلقوا إفكا وقالوا كذبا. قالوا يا رسول الله، المدينة مترامية الأطراف يا رسول الله، والليالي باردة، وأحيانا تكون الأيام شاتية، فبنينا مسجدا يا رسول الله نبتغي به وجه الله ونستكن فيه من المطر إذا أمطرت السماء، ويأوي إليه ضعفاؤنا، نتقرب بذلك يا رسول الله إلى الله. فتعال يا رسول الله صل في هذا المسجد، نأخذ منك دعوة، تكلموا كلاما طيبا مع النبي عليه الصلاة والسلام يخادعون به أهل الإيمان. أطلع الله نبيه على ذلك، أطلع الله النبي على ذلك وأخبره بالذي كان، فقال سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا اتخذوه لماذا؟ ضرارا، أي لمضارات أهل الإسلام، لإلحاق الضرر بأهل الإيمان، لإلحاق الضرر برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أي يأوي إليه أهل النفاق ويجتمع فيه أهل الباطل. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، لتفريق كلمة أهل الإسلام، ذلك في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك جمعة تقام في المدينة إلا واحدة فقط في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأول جمعة جمعت في مسجد جوازة في البحرين، والبحرين هي الإحساء الموجودة الآن وما جاورها. فهذه أول جمعت في مسجد جوازة بالبحرين، وإلا ففي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك أي جمعة إلا الجمعة في مسجده عليه الصلاة والسلام. لذا يستحب تكثير سواد المسلمين في صلاة الجمعة. هنالك دول كالسعودية مثلا في هذه الأونة لا يسمح لكل مسجد أن يجمع أن تصلى فيه الجمعة، إنما ينتقون المساجد الكبرى في الأحياء ويطلقون عليه هذا المسجد جامع، وهذا ليس بجامع. فمعنى الجامع الذي يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة، والذي ليس بجامع لا يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة. فكذا كان. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، يعني انتظارا وتربصا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هو أبو عامر الراهب، هو أبو عامر الراهب. فقوله تعالى إرصادا معناها ترصدا وانتظارا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا، أي ما أردنا إلا الحسنى، ما نريد بهذا العمل إلا الطريقة الحسنى، ما نريد بهذا العمل إلا الجنة. إذن هناك من يقسم كاذبا وإن بنى لله مسجدا، فكمن يقسم كاذبا وإن كان قد بنى لله مسجدا. قال تعالى: ولا يحلفن إن أردنا، أي ما أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد، كفى به شهيدا، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال تعالى ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه أبدا، إنه أشد النهي عن الإقامة فيه، لا تقم فيه أبدا، نهي تام. ولذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرقه وهدمه، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، كمسجد رسول الله وكمسجد قباء. وما المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ جاءت أحاديث تفيد أنه المسجد النبوي، وجاءت أحاديث تفيد أنه مسجد قباء، والجمع ممكن. فهذا أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى من أول يوم، جمعا بين الأدلة. والذين استظهروا أنه مسجد قباء، استظهروا بشق الآية الأخير وسيأتي بيانه. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء: ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء؟ السند فيه مقال يسير. ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فأفادوا أنهم يستنجون بالماء، أنهم يستنجون بالماء، يتطهرون بالماء. قد كان الشائع التطهر بالأحجار، وأحيانا كان هناك من يتطهر بالماء. فهنا وقفة فقهية: هل يجوز الاستنجاء بالأحجار حتى وإن كان الماء موجودا؟ نعم يجوز، وإن كان الماء موجودا. سؤال على إثر ذلك: هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية؟ نعم يجوز، عند جمهور العلماء الاستنجاء بالمناديل الورقية، وبكل ما من شأنه أن يزيل النجاسة ويتشربها. أما الذي لا يزيلها أو لا يتشرب، لا يزيل أو لا يتشرب، كمثلا مناديل بلاستيكية تزيد الأمر تلويثا لا تزيد نظافة فتمنع. أما إن كان الشيء يزيل النجاسة أو يتشربها فجائز عند الجمهور الاستنجاء به. فإذا من كانت به علة أو كان به مرض أو لم يكن ويشق عليه استعمال ماء أو لا يشق يجوز أن يتمسح بالمناديل الورقية قبلا أو دبرا، لكن الأفضل للثناء الوارد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين استعمال الماء زيادة على التنظيف. قوله تعالى في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في إثبات صفة المحبة لله، فالله يحب ويبغض، يحب أقواما ويبغض آخرين على الوجه اللائق به، فقد دلت على هذا عدة آيات خلافا لكثير من الجهمية والمعطلة والأشاعرة الذين ينفي عدد منهم صفة المحبة وصفة البغض عن الله فيقول الله لا يحب ولا يبغض، والنصوص عليهم كثيرة أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، نصوص في غاية الكثرة، والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين، الآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة، والله يحب المطهرين. هنا الطهارة طهارة البدن، وقد قال تعالى في آيات أخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قيل يحب الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة، فكما أنك تتطهر وتتنظف طهر قلبك أيضا بالاستغفار وبرد المظالم إلى أهلها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يعني المسجد الذي أسسه متقون صالحون خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم. قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أورثهم شكا في قلوبهم ونفاقا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. للآية إن شاء الله مزيد تفسير، لكن أقول ومن الفوائد من هذه الآيات والفوائد التي تعنينا في هذه المواطن، أحيانا يكون الشخص فعل فعلا يريد الخير لكن العواقب من ورائه تفيد أن هذا الفعل يجلب فرقة للمسلمين، فأهل الكفر مع الفارق في النوايا مسجدهم بنوه العلل، منها علل ذكرت في كتاب الله سبحانه إجمالا كما قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فيفهم منه أن الذي يسعى في تفريق كلمة المؤمنين رجل فاجر غادر خائن لأهل الإيمان، فإذا كان ذلك كذلك لزمنا أن نجتمع، لأن الفرقة والخلاف أولا هي مخالفة لأمر الله إذ الله أمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم هي جالبة للوهن والفشل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم إنها جالبة للعذاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم هي أيضا اتباع لسنن الهلكة واليهود والنصارى والجبابرة والفراعنة. قال سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وجعل أهلها شيعا، فالشاهد من قوله وجعل أهلها شيعا، فسبيل مسلوك لأهل الكفر والنفاق، ألا وهو سعيهم لتفريق كلمة المسلمين، سعيهم لتفريق كلمة المسلمين. فإذا كان هذا شأن أهل الكفر فليكن شأنا لأهل الإيمان الاتحاد والاعتصام. فما نراه الآن من فرقة وخلاف، ما نراه الآن في الأوساط المسلمة، ما نراه نرى أمرا غير مشرف أبدا، نرى أمرا غير مشرف، ونرى فرقة واختلافا تصرف الناس عن كتاب ربها وسنة نبيها وتفتت عضد أهل الإيمان، نرى طعونا من بعضهم في بعض، نرى بدلا من المرشح الواحد الصالح عشرات المرشحين، كل ذلك يوهن قوى الصالحين ويضعف قوى الصالحين. فنرى فرقة واختلافا ولغطا وطعنا من بعضهم في بعض، فكل هذا مؤذن بالفشل، كل هذا مؤذن بالفشل. وهذا كلام ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والعدو إذا رأى المؤمنين في فرقة واختلاف يحتقرهم ويزدريهم. وقبل العدو فإن الله سبحانه لا يحبهم إذا كانوا متفرقين مختلفين، بل يحبهم كما قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هكذا قال تعالى. فكل ما من شأن أن يجلب الفرقة والاختلاف يتقى ويبعد عنه، والآيات شاهدة بذلك. سلمنا الله وإياكم والمسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.